ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن كأنهم بنيان مرصوص

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن صدق الله العظيم.